وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته علينا في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له المثوبة. وقد وصلت من القراءة في آخر ما وصلت إليه في مناقشة الشبه الثلاث التي هي أكبر ما عندهم، وها نحن نسأل عما تقدم شرحه وبيانه. نعم، إذا قال لك المشرك أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، ليس بعبادة، وإنما هو توسل وليس بعبادة. على هذه الشبهة التي يطرحها المشرك يقول أن دعاء ليس عبادة وإنما هو طلب توسل. الجواب وجهين. نعم، لا لا، هذا إذا قال لك هذا شرك، هذا ليس بشرك. يقول أنا أريد الله ولكن هؤلاء شفعائي عند الله. نعم، فقل لو كفار قريش كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن هو الآن يقول هذا العمل وهو دعائي لهم توسل وليس بعبادة، فلا بد أن تقنعه حينئذ أنها عبادة، وإذا كانت عبادة فصرفها لغير الله شرك. نعم، فتقول له حينئذ ما العبادة؟ نعم، ما هي العبادة؟ فإذا قال ما أدري ما العبادة، فقل له العبادة كل ما أمر الله به، عبادة أمر وجوب واستحباب، يعني رتب على ذلك ثواب سبحانه، رتب على ذلك ثواب. أما إذا كان أمره بعد نهي مثلا فليس عبادة، وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر الله به لكن ليس على وجه التعبد. نعم، على وجه بيان الإباحة بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بعدما بعد النهي يدل على إيش؟ على الإباحة، على الإباحة. الاستحباب إذا كان أمر مصروف عن الوجوب بالاستحباب، مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، كان يكون أمر النبي أمر ثم جاء مرة ولم يفعله، يدل أنه يريد أن يبين لأمة أن الأمر هذا ليس على الوجوب مستحب. لكن إذا بقي الأمر مستحبا أو واجبا وهو مأمور به، هي تسمى إيش؟ حينئذ تسمى عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم. فحينئذ نقول له التجاء الصالحين بدعائهم عبادة، ويدل على أنها عبادة أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، فبين أن دعاءه عبادة، لأنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وكذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال في الحديث الذي خرجه الترمذي وفي جامعه من حديث النعمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدعاء كما قال السهسواني رحمه الله في كتاب صيانة الإنسان هو نداء، كقولك يا خالد يا زيد يا عمر، وكذا لو قلت يا الله، نداء لغائب مقرون مع إيش؟ مع طلب. فنقول له في قولك يا رب اغفر لي، أليس إذا قلت ذلك فقد عبدت الله بدعائه أن يغفر لك، فدعوت الله وهو فوق عرشه. نعم، وهو فوق عرشه دعوته، وقرنت ذلك مع طلب فقلت اغفر لي، فصار دعاء لله. ومع اعتقادك أنه مع كوني فوق عرشه مع هذه المسافات البعيدة أن له قدرة على السمع لا تشبه قدرة أحد، يسمع من غير مباشرة أسباب، فإذا قلت يا بدوي وهو في قبره اشفع لي، ألم تكن طلبت منه طلب وهو غائب فقرنت، ألم تكن دعوته أو ناديته وقرن ذلك بطلب وهو اشفع لي، واعتقدت أن له سمع كسمع الله، إذ أنك اعتقدت أن مع كونه بعيد عنك لكنه قريب بسمعه، كما أن الله فوق عرشه معنا بسمعه وعلمه، فنزلته منزلة الرب فدعوته على هذا المعنى. أليس المعنى الأول لله وهو فوق عرشه وانت تعتقد أنه يسمع الوير بشر أسباب لأن تقول يا رب اغفر لي قد عبدته؟ أليس كذلك لما توجهت وانت في مكانك للبدوي بقولك يا بدوي وهو في قبره اشفع لي، تكون قد عبدته حتى لو زعمت أن هذا توسل، فهي عبادة له. وبالأمس وأنا خارج من صلاة المغرب بالحرم المكي رأيت جماعة من ريف مصر، نساء ورجال، فاستوقفتهم في الطريق وأعدت السؤال المعتاد وقلت لهم: إذا أردت الشفاعة من البدوي هل من سفر أم يكفي في ذلك الدعاء في الحضر فيسمع الغائب أو فيسمع الغائب من الدعاء؟ فقال: يكفيك لو طلبت الشفاعة من هنا يسمعك يعني في قبره. أليس حينئذ هذا الرجل لما يدعو البدوي على هذا المعنى مع كوني غائب لا يسمع كسمع الله، نعم، فيقول يا بدوي اشفع لي عند الله يكون قد عبده بالدعاء كما يعبد الله وهو فوق عرشه لاعتقاد أنه يسمع ما غاب من غير مباشرة أسباب، فيكون بذلك عابدا لرب الأرباب. فإذا توجه بنفس الأمر إلى غيره فقال يا بدوي في قبره، أليس يكون قد عبده وصرف العبادة له فيكون شركا أكبر؟ نعم. فإن كان منصفا فسيقول إيش؟ نعم. وحينئذ يرجع ويتوب إلى الله متابا. نعم. طيب، فإذا قال إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله نهارا وخوفا وطمعا ثم دعوت تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. انتهى الكلام في هذه المسألة. طيب، فإذا قال أنا نحري للبدوي وذبحي ليست عبادة، إنما أقصد إكرامه لا عبادته والخضوع له من دون الله وأن أجعله ندا لله، أنا أعتقد أن الله هو الذي ينزل المطر وأن الله فعال لما يريد وأن الله بيده مقاليد السماوات والأرض، لكن أكرم هذا البدوي الذبح لأنه له جاه عند الله، لا أعبد به، أكرمه إكرام مثل إكرام الضيف، فأنا كما لو كنت حيا أكرم البدوي بالذبح ليأكل بعد موته أذبح له إكراما له لا تعبدا له، فهذا ليس بشرك. نعم. فحينئذ الجواب قال لك أنا بنحري لم أعبده بالنحر، إنما أقصد بالنحر أن أكرمه، وهذه ليست بعبادة. أي جواب أيضا نفس الجواب اللي في الدعاء، اثبت أول شيء له أن جنس نفس الدعاء، أليس في الدعاء اثبتنا أنها عبادة؟ وادعوا ربكم، ولما كانت الدعاء عبادة فأي عبادة صرفه لغير الله شرك، كذلك يأتي بالذبح فقل عندي دليل أن الذبح عبادة فصلي ربك وانحر، كل العبادة ما أمر الله بها أمر وجوب استحباب، فإذا لما صرفت هذه العبادة لغير الله على المعنى الذي تصرفه لله، فالله ما فوق وفوق عرشه عظمت بالذبح، تعلم في اعتقادك أنه يعلم عن ذبحك ويثيبك وفوق عرشه، تذبح البدوي على نفس المعنى عظمته لدرجة أنك تعلم أنه يعتقد أنه تعتقد أنه يعلم الغيب ويعلم عن ذبحك ويثيبك، فإيه الفرق بينهما؟ وأن تذبح الله فوق عرش تعظيما له لاعتقاد أنه يعلم عن ذبحك ويثيبك، تذبح البدوي تعظيما له لأنك جعلته صفة كصفة الله وهي علم بالغيب من غير مباشرة أسباب، على معنى التعظيم هذا نحرت له فهو توجهت له بالذبح له، والذبح عبادة وصرفه على هذا المعنى يعني بهذا الوجه وصرفه لغير الله شرك أكبر، مخرج إيش؟ من ملة الإسلام. وبينما أنا أمشي بالحرم بالأمس إذا اتصل بي متصل من بلاد المغرب بل أستعد لدخوله وأنا من حوله، فيقول لي إنسان ذبح بجانب القبر، هل وقع في الشرك الأكبر أم الأصغر؟ ذبح عند القبر، نعم، أو عند الصنم، مشرك شرك أكبر أم أصغر؟ شوقي ينظر إلى قصده، فصل. إذا كان ذبح لصاحب القبر تعظيما له يعني ذبح له فهو شرك أكبر، وإذا قصده لمين يذبح اي نعم ما دام ذبح لصاحب القبر على هذا المعنى مشرك. لا تقول شرك اكبر او الاصغر اكبر. ذلك خطأنا بعض اخواننا في كتاب له قواعد التوحيد لما قال ان دعاء الميت عند قبره بدعة، نعوذ بالله، هذا فتح باب للشرك الاكبر، بل هي بدعة. وان كان ابن تيمية في موضع انها بدعة دعاء الميت عند قبره، لكنها بدعة شركية كما قال بعض احفاظ الشيخ محمد الوهاب، فلا يخلط هذا مع هذا، غلط. بدعة شركية ليس بدعة. وعائشة كانت تقول اخطأ ابن عمر، ولا زال الناس من اهل السلف يرد بعضهم على بعض بالحق، لا يجمدون على قوله يتعصبون له. نعم، الحق وحقا يتبع. نعم، هذا التفصيل هو الصحيح. طيب، ثم بعد ذلك لو قال انا اطلب منهم الشفاعة، قرأنا الشفاعة. نعم، قال انا اطلب منهم الشفاعة، اليس لهم جاه عند الله سبحانه ان تنكر الشفاعة، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له شفاعة؟ فانا اتي قبره من دونه من الصالحين فاطلب منهم ان يشفعوا لنا عند رب العالمين، والشفاعة لا يجوز لك انكارها. نعم، فانا اطلب منهم الشفاعة. اول شيء انتبه، اطلب منهم الشفاعة، اجب عن كلمتي اطلب منهم الشفاعة، انتبه لهذا. فهذا معنى ابو خديجة لما قال اطلب منهم الشفاعة، كيف الشبهة تسري، ترى واحد بعض الناس يغفل عنها. انتبه لما قال اطلب منهم، الطلب بحد ذاته هذا، ها، طلب منه الشفاعة، اشفع لي يا بدر، اشفع لي يا بدر، ها. فاذا لما ينطق بهذا وش معناه، ايش حكمه؟ لما قال اشفع لي يا بدر، صحيح، نقول اصلا بطلبك الشفاعة بقولك اشفع لي يا بدوي قد اشركت في الدعاء، لان هذا نداء لغائب، يا بدوي مقرون مع طلب اشفع لي عند الله، فصار تعبد البدوي، لانه معنى لا ينبغي صرفه لله، الله على فوق عرشه، ونقول يا الله اغفر لي، فاذا فعلت مثل ذلك والبدوي في قبره لا يسمعك، فادعيت له علم الغيب وانه يعرف عن دعائك وذبحك، فجعلت له نفس المعنى الذي لله، هو التعبد بالذبح او الدعاء، ووقعت في الشرك الاكبر، ان العبادة لا يجوز صرفها لله. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي لا معبود حق إلا هو. هذا المطلب الأول، أنه شرك أكبر، لأنك تقول يا بدوي اشفع لي عند الله، واتفقنا الدعاء عبادة وصرف غير الله شرك، وحقيقة ما تقول إنها دعاء لغير الله لما قلت يا بدوي اشفع لي. فهمتم؟ الثاني، الوجه الثاني في الرد على هذا، أن هذا عين دعوة كفار قريش، يقولون هؤلاء شفاعة عند الله، ما نعبدهم إلا قربون الله الزلفى، فحكم الله عليهم بالشرك مع أن هذه كانت دعوتهم، فقال وإن أحد من المشركين استجاره فوصفهم الله بالشرك وقاتلهم النبي ليكون الدعاء كله لله والنذر والذبح كله لله. ثالث، قل أطلب منه الشفاعة في بعد موته هو في قبره، الشفاعة. ثالث، أي لا شك، لكن الشفاعة، ها، نعم، هذه شفاعة منفية ولا مثبتة؟ منفية، الله ما أذن لها البرزخ، لو كان ما أذن الله بها في البرزخ لاجتمع الصحابة وتجمهروا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه، يدعونه، لكنهم ما دعوا صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يدعون الله. أما قصة العباس، يا عباس إن كنا ندعو الله، ندعو رسول، نسأل رسول الله، نستسقي بالرسول بالنبي، فلما مات نستسقي بدعاء، سنستسقي بدعائك، يعني أي نعم نستسقي بك أي بدعائك، حي قادر. أما ميت دعاؤه شرك، مفهوم هذا؟ إذن هذه شفاعة منفية، لأن الشفاعة المثبتة لها شرطان. الشرط الأول ما هو؟ أن يرضى الله عن الشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويرضى عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، فلا يجوز ذلك. ثم هل يأذن الله بالشفاعة في عمل هو شرك أكبر؟ كيف يتصور؟ تقول يا رسول الله اشفع لي، هو شرك والله يأذن. إذن ثلاثة أجوبة أو أربع. جواب الأول أن مجرد قولك يا بدوي دعاء له اشفع لي عند الله شرك أكبر. ثاني أن هذه عند كفار قريش ما نعبدهم إلا لقربونا الله زلفه، حكم النبي عليهم بالشرك وقاتلهم. ثالث أنها شفاعة منفية، لأن الشفاعة المثبتة تكون برضا الله عن الشافع والمشفوع له وإذنه في الشفاعة. الله ما أذن بالشفاعة في الشرك، ما أذن الله. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، اقرأ. فإذا كانت الشفاعة كلها لله من هنا أظن، ها؟ فإن قال أتنكر الشفاعة رسول الله، قرأناها قبل، أتنكر شفاعة رسول الله 90. اقرأ. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. نعم، ما أحسن هذا الجواب وأسهله ليفهمه ويهضمه المشرك. قل له تقرأ القرآن؟ قل بلى. أما قرأت قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى؟ أليس هذه التي أنكر الله عبادتها عليهم؟ أفرأيتم اللات والعزى، ماذا أغنت عنكم؟ نفعتكم أو ضرتكم فتعبدونها من دون الله؟ ماذا أغنت عنكم؟ فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا الوقت يكون طلب الشفاعة من النبي حق، لأنه يسمع. أما فيه موته يكون من جنس دعوتكم الأصنام من قبل، دعوتهم الأصنام من قبل. فالله أذن في ذلك الوقت، لكن ما أذن في هذا الوقت. ثم أن الله لم يأذن لك يا طالب الشفاعة، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هل الله يرضى عنك أيها المشرك وأن تخاطب النبي في قبره؟ ما يرضى عنك. هل أذن الله لرسول أن يشفع من القبر؟ ما أذن له، ما أذن له إلا أن يشفع يوم القيامة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه ولا يشفعون لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، إلا التوحيد، كما قالوا يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. طيب اقرأ. قال: ولا تكونوا إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، تقدم أكمل. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. إذن طلب الشفاعة على قسمين: إما أن تكون شرك أكبر وطلبها من الموتى والصالحين والغائبين من الجن والملائكة، كان يقول: يا بدوي اشفع لي عند الله، يا رسول الله، يا جبريل، يا ميكائيل. هذا شرك أكبر، لأنه نداء لغائب مقرون مع طلب ولو سمي شفاعة. القسم الثاني قسم بدعي: اللهم استشفع لك، اللهم إني أتوسل إليك واستشفع بنبيك. هذا بدعة. نعم، هذا لم يرد عن السلف رحمة الله عليهم. الاستشفاع بالنبي لم يرد عن السلف. هذا الاستشفاع بدعي. الثالث او طلب الشفاعة على وجه بدعي. الثالث مشروع، كان يقول، وهو ان يطلب من الله ذلك. نعم، فتقول: اللهم لا تحرمني شفاعة النبي، فهذا دعاء لله. اللهم اكرمني بشفاعة رسولك يوم القيامة. والنبي له شفاعة عامة وهو يريد الخاصة. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. خرجه أبو داود في السنن. نعم، كل من مات لا يشرك بالله شيئا يمكن أن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، لا تنظر في الجواب، عندك الجواب أنت الآن. يقول: أنا أطلب من النبي الشفاعة، الله أعطاه الشفاعة. إيش تجاوبه؟ الله أعطى نبيه الشفاعة، وأنا الآن أطلب من النبي الشفاعة في قبره. ها؟ إيه نعم، في البرزخ لم يأذن الله بها، لابد من الإذن بإقامة الشفاعة، إذن عن الشافع، إذن عن المشفع. ما أذن الله بإقامة الشفاعة في دار البرزخ أبدا. ولا يرضى الله عن مشرك يدعو غير الله والله يعطيه الشفاعة، يقول: يا رسول الله، والله ما أذن النبي أصلا يشفع في البرزخ، فقط أذن له أن يرد السلام بأمر الرحمن، إن الرجل إذا مر بقبري سلم عليه يرد الله عليه روحي فأرد عليه السلام، على من حسن هذا الحديث فقط. لكن ما قال: ادعوني يا عباد الله بعد موتي وهو أنصح الناس بالأمة، ما من خير لدلنا عليه. لو كان في طلب الشفاعة بعد موته خير لما قصر في بيانه وقال ادعوني بعد وفاتي ينفعكم ذلك عند الله، ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. فإذا هذا الجواب ثاني عن الأول. قلنا ماذا لم يثبت النبي أذن له في هذا الوقت، ولا أذن بالشفاعة في البرزخ، ولا يأذن لك لأنك مشرك بدعائه. نعم. هذا الجواب الثاني، إن نقول أن الله نهاك أصلا أن تدعو الرسول في دار البرزخ لأن هذا دعاء لغير الله، لأنه النداء مقرون مع طلب يا رسول الله اشفع لي، وهو عبادة لغير الله. نعم. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. وأيضا أحدا نكر في سياق نهي تدل على العموم، وهذا فيه رد على المشركين في باب ذكرناه من قبل، إذا قالوا نحن أعبد أولياء لهم جاء عند الله وأولئك كفار قريش يعبدون أصنام، فنقول قد قال الله أحدا، وهذه نكرة في سياق نهي تدل على العموم. نعم. قال فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ نعم. الله أكبر، أليس الأفراط يشفعون؟ هم الذي ماتوا قبل البلوغ، لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار لتحلية قسم، وثبت أنهم الأفراط بهذا الحديث يشفعون. نعم. فهل أنا تدعو الأفراط الآن يا أفراط أمة محمد اشفعون عند الله؟ متى يشفعون؟ أين؟ ما هو الآن يشفعون؟ كذلك النبي، فيلزمكم دعوة النبي أنه يشفع يوم القيامة أن تدعو هؤلاء ولن تدعوهم. نعم. ولن تدعو الملائكة، فالملائكة يشفعون يوم القيامة، يشفع الملائكة يشفع المؤمنون، فيقولون يا الله إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون، فيقول الله اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون من إخوانكم. ولذلك بعض السلف كان يقول استكثروا من الصالحين فلهم شفاعة. نعم. صح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ نعم. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ الله أكبر، فقد بين الله الشرك، أهتم البيان، فقال النبي أن تدعو لله ندا وهو خلقك، أليس لما تدعو الله وتدعو غيره تكون قد دعوت وعبدت غيره؟ فهذا الذي تصنعه إذن أنذ شرك لو قلت أنه شفاعة. الأسماء، تغيير الأسماء لا يغير حقيقة المسميات. شرب الخمر يسمى اليوم مشروب روحي، أو الخمر يسمى مشروب روحي، لا يعني أنه ليس بخمر. البنوك أو الفوائد تسمى، أو الربا يسمى فوائد بنكية أو عمولة. فكذلك إذا سميت شفاعة أو سميت إيش توسل، كل هذه أسماء للشرك المعاصر، فلا يغير من حقيقة الشرك أنكم دعوتم غير الله فأشركتم وحبطت أعمالكم إذا فعلتم ذلك. ولا بد حينئذ أن تعرف أن الشريعة بينت الشرك ما هو، فقد قال الله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتبين من هنا أن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والنبي بينه فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ندا في الألوهية كان تدعو غيره، ولو طلب الشفاعة أو الربوبية كان تقول غيره يخلق خلقه ويرزق رزقه، أو في الأسماء والصفات كان تعتقد أن الكاهن يعلم الغيب، كل ذلك من اتخاذ الأنداد. فقد بين النبي أن الشرك واتخاذ الند والمساوي، وأنت الآن اتخذت ند كما تدعو الله فتقول ارزقني تدعوه تقول يا بدوي اشفع لي والله فوق عرشي وهذا في قبره، كلاهما عندك قاسم مشترك بينهما وهو أنه يعلم الغيب سبحانه من غير مباشر أسباب، والبدوي يعلم هذا الغيب الذي تفعله وهو دعائك له ويسمع كما يسمع الله، فحينئذ لا فرق بين دعائك للبدوي ودعائك للرب، فقد وقعت بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة المحبط للعمل. نتوقف عند هذا الحد لأن على موعد، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم على التوحيد والسنة ثابتين ولعمل السلف الصالح بالعاملين، وأن يجعل ميراثنا الفردوس الأعلى من جنات النعيم ورضا الرب الذي ليس بعده غضب، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما في مجال أسأل لأن عندنا مجلس آخر في مسجد آخر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.